الى جوار هذا بقى كان فيه في دمنهور كمان حاجه مهمه جدا اسمها مكتبه البلديه، كانت في الدور الثاني من دار اوبرا دمنهور. فتخيلي بقى الجو الثقافي الجميل ده، كان فيه حديقه، حديقه دمنهور العامه، فيها فرقه موسيقى الجيش بتيجي تعزف كل يوم جمعه الصبح مقطوعات جميله جدا. وبعدين الى جوارها عن الجانب الاخر بعد ميدان الساعه كده بشويه في بقى ايه نادي التنس الملكي. يعني قصدي اقول لك ان دمنهور كانت خير حاضن لاي حد عايز ينمي موهبته وعايز يبقى شيء في المجتمع. مدرسه دمنهور الاميريه اللي انا يعني بعتز بيها جدا، لان هي دي النشاه الاولى ليا واول احتكاك ليا بالعلم والتعليم، وبرده كان فيها مكتبه على فكره تضاهي مكتبه البلديه. فدي وبعدين دخل الراديو بقى هنا يا منى. أيوة الراديو بالضبط. صديقي وصديقك وصديق الملايين دخل هنا، اللي هو اول ما كنت بسمعه كنت بسمعه في المقاهي القهاوي اللي في الشوارع، وانا معدي كده والاقي في ناس قاعدين ومدين له ودنهم. أيوة يعني طبعا. هو محطوط في مكان عالي كده على رف كده في القهوه، وناس قاعدين يسمعوا. يسمعوا ايه بقى؟ الست ام كلثوم بتغني وتبدع كعادتها. او مرة تانية شفتهم قاعدين بيسمعوا بيان لمصطفى النحاس رئيس الحكومة، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت اللي انا بحكي لك عنه. يسمعوا بيان للملك فاروق. يسمعوا ماتش كورة. وبعدين لو ما كانش في القهوة بقى والراديو بتاع القهوة، يبقى عند مثلا ايه محل كده وانا معدي ابص ايه فاتح الراديو مشغله و بيذيع مثلا ماتش كوره، بيسمع حاجه كده، اي حاجه بتذاعها الاذاعه المصريه. كل بيبقى قاعد بقى باهتمام وبتركيز. امال ايه؟ طبعا طبعا. لغايه ما بقى يعني جبنا راديو احنا بقى. جبنا راديو. كان شكله ايه يا استاذ عمر؟ كان راديو فيليبس من القدام قوي، اللي هو بيبقى قطعة فيه موبيليا. قطعه موبيليا وفي عين سحريه خضراء كده تنور اخضر. ومليان محطات بقى، لان كان زمان مفيش موانع في استقبال المحطات البعيده جدا زي دلوقتي. لما جبنا الراديو بقى حطيناه على الرف طبعا. كنا كلنا نقعد نلتف حوالينه على كراسي وعلى كنب وكده قدامه، وهو يعلونا جميعا كده على الرف، واحنا قاعدين نسمع بقى وتتخيلوا بقى نعيش. طبعا ما هو الراديو لعبه الخيال. ايوه اكيد هو الراديو لعبه الخيال. ياللي بكى ياللي بخص كنت الساعة 8:30. ياللي بكى ياللي بخص كنت الساعة 8:30. والراديو عمال بيرقص بالأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في جنة. بالأخبار في النار وبقينا في جنة، واللي ظلمنا بقى في النار. عالدوار عالدوار. كنت مثلا فاكر راجع من السينما كنا سنك كان قد ايه يا استاذ عمر؟ كان سني مثلا 7 سنين. سبع سنين فكنت مثلا في السينما بتفرج على مسلسل. كان في مسلسلات في السينما بتعرض وقتها. انا سكت عشان قلت استاذ عمر غلط، ده فيلم مش مسلسل. لا لا لا، كان مسلسلات، وكان يعني سينما بتذيع حلقات مسلسله. الشيطان الصاروخي، طرزان. دي جديده، دي معلومه جديده بالنسبه لي والله. شزام. وحش المستنقع على اسود، حاجات كتيره جدا جدا، افلام مغامرات كلها ومقسمة إلى حلقات، كل أسبوع حلقة وأحيانا حلقتين. فلا تتخيلي كنا نقعد من أسبوع لأسبوع لغاية ما يجي ميعاد الحلقة الجديدة، هنتجنن وإحنا في السن الصغير ده، عايزين نعرف إيه اللي حصل. الأحداث بقى للشيطان الصاروخ ده، اللي هو كان راجل لابس بدلة متركب فيها صاروخين على ظهره كده وبيطير قال ويوصل للقمر والكواكب. سوبرمان بقى وسوبرمان وطرزان والحاجات دي كلها كانت حلقات مسلسلة تعرض قبل الفيلم. قبل الفيلم الرئيسي.

تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. شاهد على العصر. شاهد على العصر طبعا. انت جبت نجوم، نجوم مصر. يعني أو مش عايز أقول نجوم، أهم الشخصيات اللي مين بقى؟ كنت هقولك أكتر شخصيتين يعني كنت سعيد جدا وانت بتسجل معهم شهد على العصر. والله يا منى مش عايز أقولك الإجابات التقليدية بتاعت كلهم زي بعض وما أقدرش أفضل حد عن حد، لكن لا شك إن الضيوف الأولانيين بتوع أول سنة اللي هم صنعوا شهرة البرنامج ومجده وخلوا الجهات اللي دور النشر تسارع علي تتعاقد معايا عشان تنشر البرنامج، تحوله إلى سلسلة كتب زي مثلا يوسف إدريس، مصطفى محمود، مصطفى أمين، الشيخ محمد بوتالي الشعراوي، الشيخ عبد الباسط كان في سهرة تانية بعملها اسمها أهل القرآن. دي كانت في رمضان اللي بعده في السنة التالية. فدول الشخصيات اللي في الأول، يحيى حقي، زكي نجيب محمود، دول اللي هم اللي في الأول مجموعة الشخصيات اللي لفتت نظر الناس إن في برنامج كبير طلع في البرنامج العام في الإذاعة المصرية يستحق أن يسمع يعني. فانكتب عليه كم يعني عارفة الخزنة دي كلها اللي قدام حضرتك. أنا قدامي مكتبة دي كلها ما كتب عن شاهد على العصر. الله. مجلات وجرايد وفصول كاملة عن شاهد على العصر وحلقاته ونجومه وضيوفه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. السياسي الكبير السيد أحمد طعيمة، أهلا بك شاهدا على عصرك. أهلا وسهلا. برنامج عازم ولا معزوم، فكرة حضرتك يا أستاذ عمر يعني، وطبعا كانت تتر حضرتك عامله مع الأستاذة هالة الحديدي، ايه الفكرة جات لك ازاي يعني وليه؟ الفكرة جات لي ازاي واحنا في شهر الصوم يا اما عازم يا اما معزوم؟ الناس بتبقى في شهر الصوم يا اما عازم او معزوم. انت بتكتب التتر بنفسك. ما هو طبعا هو اللي حصل ان انا كنت رئيس البرنامج العام وكنت قاعد بعمل الخريطة، وكان معايا الأستاذ جمعة مصطفى رئيس التنسيق في ذلك الوقت. قال لي فيه 10 دقايق تقصين على الخريطة قبل تقدمة التلاوة، لازم تملاهم بحاجة يا أستاذ عمر لأن دول فاضيين، ما احناش خلاص برامج اتحطت كلها وتسكنت في مواعيدها، والأغاني الدينية والرمضانية والحاجات دي كلها في 10 دقايق بقى دروب كده ناقصين، لازم تشوف لهم حاجة. فقعدت فكرت في حاجة، قلت طب ما المانع ان يبقى اعمل مكالمة تليفون للشخصيات المشهورة كلها، فنانين وكتاب وادباء ورياضيين والى اخره، واقول له احنا يدوب الفطار قرب خلاص فاضل نص ساعة، انت النهاردة عازم ولا معزوم؟ عازم تقول لنا مين ضيوفك اللي انت عازمهم، معزوم عند مين ومين معزوم معاك. وبعدين بعد كده قررت تحولها بقى لفترة مفتوحة